الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. Yeah. Oh, Thank you. Thank you. Thank you. فبرزت الجحيم لمن يرى فأما من صرف وخاف فإن الجحيم Yeah. صراط الذين من آيات الله البينات من سورة المزمل والنازعات وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة للقارئ الشيخ محمد أحمد شديد.